أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يسير على درب عثمان بإذن الله تعالى، لا نقول سيكون حاله تماما كحال عثمان الذي تستحي منه ملائكة الله عز وجل. الله أكبر، انظر لما استحي عثمان، استحيت منه الملائكة، استحيت منه ملائكة الرحمن. فيعني إذا فعل المرء ذلك واستشعر المراقبة، وكان سهل بن عبد الله الدستوري يقول: قد حفظني خالي وأنا صغير جملا ما كنت أعرف معناه: الله رقيب علي، الله شهيد علي، الله مطلع علي. الله أكبر. قل يا بني هذه الكلمات، فيكررها وهو صغير. لا يعني ممكن نقول لأولادنا كلمات؟ نعم. ونقول ولما يقول لي يعني إيه يا أبي، أقول له يا ابني لما تكبر هتفهم. وإذا استطعت أن أبسطها له ابتداء فعلت. جميل، هذا أفضل. إن الطفل يقعد يقول الله ناظر إلي، نعم، الله مطلع علي، الله، الله شاهد علي. نعم نعم، إذا فعل ذلك وهو يقرأ القرآن. وبعض الأولاد يسألون: يعني إيه والعاديات ضبحة؟ يعني إيه كلمة ضبحة يا أبي؟ يعني إيه المريات قدحة؟ يعني إيه مسد؟ يعني إيه كذا؟ يعني حين يقف بعض الأطفال، ونتمنى أن نغرس هذا في نفوسهم، أنه يتعلم أن يسأل إذا لم يعلم، إذا لم يفهم، وإذا إذا لم يفهم، يعني يحاول أن يفهم ثم يسأل لماذا، حتى يصير عنده. وهذا يعني يسهم بقدر كبير جدا في الحفظ، أو في تمتين الحفظ في حافظته وفي قلبه، حين يفهم، نعم، حين يستوعب المعاني في الآيات التي يقرأها. فسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، حديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا واستأذن أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مادا ساقيه وكاشفا عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له ولم يغير جلسته، استأذن عمر فأذن له ولم يغير جلسته، استأذن عثمان فاعتدل صلى الله عليه وسلم وأذن له. قالوا: يا رسول الله، رأيناك بعد استئذان أبي بكر وعمر، يعني ما عدلت جلستك، ولكن لما استأذن عثمان اعتدلت وغطيت ساقيك. قال صلى الله عليه وسلم: أما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله عز وجل؟ يعني الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام أن يستحيي من عثمان أن عثمان يستحي من الله، فالملائكة تستحي منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستحي من عثمان. نعم، شيء عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره صلى الله عليه وسلم. شوف بقى العذراء في الخدر، الخدر كان زمان غرفة في آخر البيت، البيوت لما كانت واسعة كان يبقى فيه مكان تتستر فيه العذراء الصغيرة، ولا سيما حين يقال إن عمك فلان جاي عشان يخطبك لفلان، تجري بعيد تستخبى في الخدر. طبعا الان ممكن تيجي العروسه وهي جايه من الجامعه بصاحبها ويا بابي مثلا شريف عايز يكلم حضرتك. خدر حضرتك، الامر اختلف تماما، وبابي يقابل شريف وماله حضاره وتقدم وتمدن. يعني هذه المفاهيم المغلوطه التي غزت بلادنا وغزت عقول كثير من الناس، لا سيما الذين يتاثرون بسرعه بالنظرات الغربيه او الشرقيه كما اسلفنا من قبل. فالتربية من البداية، المحضن الأساسي في البيت، التدريب على مسألة الحياء. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ويعني كما قال القائل أيضا المنسوب للإمام الشافعي: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. الشجرة تظل كاملة طالما أن الغلاف موجود. هذا الغلاف أو هذا الغشاء موجود، كلما نحل تأكلت سقطت. فإذا تنازلنا عن الحياء، يعني قطرة قطرة أو خطوة خطوة، فاندثر الحياء، حدث ولا حرج عما يدور في دنيا الناس بعد ذلك. من أين نأتي بالحياء؟ من علم العبد. نعم، علم العبد بما ينظر الله عز وجل به إلي. الله تعالى ناظر إلي في كل أحوالي. والله حين أخلو، يعني الله تعالى يستر علينا جميعا. آمين. حين يخلو المرء بنفسه ويظن أنه وحيد فريد لا ناظر إليه، فيرتكب المحرمات أو يقع في الغدرات والفجرات وما إلى ذلك. إذا كان عنده دائما هذا الحضور بأن الله تعالى يراه وأن الله تعالى مطلع عليه وأن الله شاهد عليه، يعني إذن تحت سماء الله عز وجل لن يستطيع أن يختفي بمعصية من المعاصي. ليه؟ لأنه مستحضر نظر الله تبارك وتعالى إليه دائما. فيحدث عنده هذا التراجع إذا هم بالمعصية. إذا هم بالمعصية علم أن الله يراه فقال الله يراني، تراجع. إذا دب كان دعاء الإمام الشافعي عليه رضي الله عنه عليه رحمة الله، الإمام الشافعي يقول له إيه يا يونس؟ زهدني الله وإياك في الحرام زهد رجل قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. هو ده المعنى بقى ببساطة. وأنا جالس وحدي في البيت أستطيع أن يعني أعبث على الكمبيوتر وأرى ما حرم الله، وأستطيع أن أشاهد ما أحل الله بل ما أباح الله وما ينفع أمتي وما ينفع بيئتي وما ينفع الناس من حولي. أستطيع أن أشاهد القنوات الفضائية الهادفة التي تأخذ بيدي إلى مرضات الله عز وجل، وأنا وحيد فريد لا ناظر إلي إلا الله عز وجل. ونحن نستحضر هذا ونحن في شهر الصيام، حين يعني نخلو بأنفسنا في غرفنا والله تعالى في النهار نستطيع أن نأكل وأن نشرب لا يرانا أحد من الخلق. لكن ما الذي يدعونا إلى أن يعني نمتنع عن هذا؟ أننا نستشعر مراقبة الله عز وجل وأن الله تعالى مطلع علي. طيب إذا كان مطلع علي في أننا أكل أو أشرب، أيضا هو مطلع علي حين هم بأي معصية. إذن ينبغي أن أحترز وأن أعود. لعل سر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب. هو سب الطعام والشراب لله. فكيف يفعل؟ فإذا إذا تركت الطعام والشراب لله فمن باب أولى أن أترك المعصية أيضا لله عز وجل. نعم. شيخنا هنقول بقى ثمرة الحياء. إذا حصل عند العبد حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق عليه، أن هذا الحياء يحمله على تحمل المجاهدة. فعل الطاعات وترك المنكرات بالجملة. وأنا الشعور إن ربنا شايفني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. شعوري وإحساسي إن ربنا شايفني وأنا بصلي بالليل وأن الله عنده الأجر العظيم، إحساسي ده هيخليني أتعب له. يتحمل العبد يعني ما يجاهد به نفسه وشيطانه وهواه قربة لله عز وجل. يعني حين يكون قريبا من المعصية أو في إمكانه أن يفعل المعصية ويدعها لله عز وجل، ودي الثمرة الثانية مجاهدة. هو بيحمله على اجتناب استقباح الجناية. نعم، يستقبح هذا الفعل، هذه المعصية، كيف أفعل هذا والله يراني، كيف أعصي الله عز وجل والله تعالى يراني. القصة المشهورة أن رجلا يعني قال لأبنائه كل واحد يأخذ تفاحة أو كذا ويأكلها في مكان لا يراه فيه أحد، ثم يأتيني ويقول لي يعني أين أكله. فجاء أحد هؤلاء الأبناء وقال يعني ما استطعت. لماذا؟ قال كلما ذهبت إلى مكان علمت أن الله يراني. أنت قلت لنا ما تأكل التفاحة دي في مكان ما حدش يشوفك فيه. فالآخرون أكلوا وما فهموا المراد من القصة أو من مغزاها. فمسألة المراقبة الدائمة واستشعار نظر الله عز وجل إلي يحملني على أن أستحي من فعل ما يغضب الله عز وجل، ويحملني في المقابل على أن أبذل الجهد في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في التصدق، أغالب نفسي، أجاهد نفسي. يعني كل ألوان المجاهدة، ليست المجاهدة فقط في أن أقوم في ركعتين في جوف الليل، وإن كان هذا من أمتع يعني الأمور ومن أجمل العبادات، حين يخلو العبد بربه في الثلث الأخير من الليل، وحين يستمع نداء الله عز وجل، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من له حاجة يطلبها من الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، أجاهد نفسي. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال إنه ينبغي أن يجاهد المرء نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، ثم على العمل به، ثم على الدعوة إليه، ثم على الصبر على ما يلقاه من هذه الدعوة. احتمال المشاق. نعم. ربنا يكرمك شيخنا. يعني هو حياء العبد هيبقى حياة. نعم. نعم. جميل. حياء من الحياة. نعم. هيبقى حياة. والحياة هو الغيث على فكرة. الحياة الغيث. يعني والماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. فالحياة سيكون حياة المؤمن. نعم. فيحمله على تحمل المجاهدة يعني الصبر على العبادة. نعم. حياء من الله عز وجل. لذلك العلماء يقولوا إيه إن الستة أيام من شوال بعد رمضان صيامها يعني يستحب كأن العبد يقول لربه أنه لم يتكره الطاعة، نعم، ولم يستثقلها، ولم يمل منها، نعم، بل ما زال عنده رغبة في أن يصوم لله. ما شاء الله، نعم. يعني هذا المعنى دفع، يعني دفع بعد لما يبقى مستحي من ربنا، يستحي أن يرى الله منه تململا، نعم، تحمل المجاهدة، نعم. ونما الاثنين لو يحملوا على استقباح الجناية، نعم، أنه لما يبقى شايف ربنا يرى أن الله يراه، نعم، فيستحي منه، نعم. حياء من الله يجعله يستقبح أن يراه الله عز وجل على معرض نقص، نعم. والأخيرة بقى اللي حضرتك تعلق عليها، نعم، أن الحياء يسكته عن الشكوى. الله، بس الحياء بتاع في معرض النقص دي جميلة جدا برضو. يعني سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، آمين، ما اغتسل واقفا الله أكبر منذ أسلم. سيدنا أبي موسى، أبو موسى الأشعري، أبو موسى سيدنا، وسيدنا عثمان أثر عنه ذلك أيضا، وما مست يمينه فرجه منذ صافح النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام. صلى الله عليه، ده حياء غريب، عالي، حياء عالي جدا، حياء متميز، حياء قل فيه ما تشاء من المعاني الراقية، حياء. يعني سيدنا موسى عليه السلام لما كان يغتسل، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، واغتسل مع يعني بعيدا عنهم، فقالوا ما منعه أن يغتسل معنا إلا أن به آفة، عنده عاهة وكذا، هادر، منتفخ الخصية أو نحو ذلك، يعني عيب خلقي في جهازه التناسلي، أمر يعني قد يخجل بعض الناس. فاغتسل يوما بعيدا ووضع العصا على ملابسه على حجر، وإذا يعني وهو يغتسل الحجر يأخذ الثوب وينطلق، وكأن الله تعالى ركب فيه قدمين يجري، وموسى عليه السلام ينظر إلى الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، ويجري وراءه حتى يمر الحجر بهذا الثوب أمام بني إسرائيل، فيمر موسى عليه السلام أمامهم وهو سليم معافى، وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فأمسك بالثوب وستر نفسه، ثم أمسك بالعصا وضرب الحجر 6 أو 7 ضربات. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والله إن بالحجر لندبا أو ندبا، يعني في هذا من أثر الضرب. سبحان الله. فموسى كان حييا، وأكرمه الله تعالى أيضا بتزوجه من امرأة حقيقي، بنت الرجل الصالح، مش حياه بس، ده جاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله أكبر. وأنا أتصور أو أتمنى أن يعني يتحول أو تتحول الأرض أو ترابها إلى فرشة تسمى الحياة، فهي تمشي على استحياء. وانظر إلى يعني كلامها، يعني دعنا نقول أو نقف مع هذه المرأة أو هاتين المرأتين، حين ورد موسى عليه السلام ماء مدين ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تبعدان غنمهما، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. وأنا بعد الكلمات دي وجدت شيء غريب في 3 مرات تتكلم، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. 8 كلمات أو 8 كلمات. ولما راحت عند أبيها قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. 8 كلمات. فكأنه ليس المعيار أن تتكلم المرأة 8 كلمات، كلمة ألوه ممكن تدمر الدنيا. يعني الكلمة الواحدة من الأنثى إذا تغنجت ويعني تدللت بها من الممكن أن تفسد قلب المستمع إليها، لكن المعيار كأنها الكلمات المطلوبة، لا أستطيع أن أحذف حرفا واحدا من هذه الكلمات وإلا يختل الكلام. فيتكلمت في هذه المواطن بهذه الكلمات فقط للدلالة على ما أرادت، فجاءت تمشي على استحياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ليست بسلفع ولا خراجة ولا ولاجة، وإنما كانت قائلة بثوبها على وجهها. الله أكبر. هذا الستر وهذا العفاف وهذا الحياء، هذا الخفر الذي يعني هو من الحياء، هو الذي نرجوه ونتمنى أن يعود مرة أخرى إلى بيوت المسلمين. وإلى انظر إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء، لما يعني تعبت يداها من الراحة، يعني هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس عندها خادم تقوم لها بالأعمال، صلى الله عليه وسلم، أثرت الراحة في يديها. فيعني قال لها علي رضي الله عنه، يعني جاء سبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما تعينك فيما أنت فيه. فجاءت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا فلم يعني تطلب منه، وعادت وكأنها تركت خبرا لمن في البيت. جاء النبي عليه الصلاة والسلام آخر النهار وإذا بعلي وفاطمة في لحافهما، قرع الباب استأذن دخل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كان قد غطيا أنفسهما بلحاف، إذا مد يعني غطيا رأسيهما بدت أرجلهما، وإذا غطيا أرجلهما بدت رأسهما. سبحان الله، يعني مش الترف من الفقر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بينهما حتى شعر علي ببرد رجله صلى الله عليه وسلم، فقال جئت تسأليني عن خادم؟ أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت جئت أسلم عليك، استحيت أن تقول، استحيت أن تقول. فجاء في آخر النهار وجئت تسألين عن خادم؟ أما أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان إذا أويتما إلى فراشكما، تسبحان الله تبارك وتعالى 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فذلكم خير لكما من خادم. فحياء عائشة رضي الله عنها لما مات عمر ويعني دفن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر، فكانت تتخفف من يعني بعض الملابس، تقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر استحيت أن ترفع خمارها مع أنه ميت لا يرى ولا يسمع، سبحان الله، ولكن استحيت. هذا الحياء الذي نتمناه. عمرو بن العاص لما يعني يقول ما كان على وجه الأرض خباء أبغض إلي من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأهله، فلما أسلمت ما كان على وجه الأرض أحب إلي من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إن سألتموني أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم ما أطقت وصفه. لماذا؟ لأني لم أملأ عيني منه حياء. يعني هذه الأمور حياء الرجال، حتى حياء الرجال. الحياء الحقيقة متنوع، والأمثلة فيه كثيرة عندنا في يعني سلف الأمة وفي التراث العظيم الإسلامي، ولكن نحن نود أن نربط حاضرنا بماضينا حتى نأخذ من هذا الماضي العظيم جدا لنستلهم العبر من كلام الله تبارك وتعالى. نسيت أن أقول إن الحياة في القرآن على ثلاثة معاني. الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يعني لا يترك. وأيضا في سورة القصص يذبحون أبناءهم ويستحيون نساء. ده تأويل دكتور عبد الرحمن، نص الاستحياء لا ترك في اللغة. الاستحياء عدينا لك قبل كده، تمشي بقدم الله. لا ما هو ده ماشي لا شيء فيه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى به. خليك في رجله بقى. ويعني حتى يضع الجبار قدميه سبحانه وتعالى. الأمثلة الحمد لله يعني الله فيها قدمة. أنا رجعت النص الذي قلته في الحلقة السابقة، نعم، وعرضته يعني على بعض الإخوة، فالحمد لله يعني ليس فيه مخالفة يعني. الحمد. هو طبعا عصى موسى يعني كأنها مثال، يعني كن مخلصا يكرمك الله عز وجل. نعم. يعني أنا أحببتها منك. نعم أحسن الله يبارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. فالحياء يأتي بمعنى الاستبقاء، يستحيون نساءهم يعني يذبحون الذكور ويستبقون الإناث. ويأتي بمعنى الحياء إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، اللي هو فيه نوع الخجل الذي نوده. نعم. طبعا الحياء ليس محمودا كله، في حياء ممكن ما يكونش محمود. الحياء في مثلا عندي مسألة في طلب في العلم أستحي أن أسأل. هل أنا أقدر أقول كده والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه؟ هو ده النص، ده النص اللي بنستند إليه، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. كله صحيح خير. الحياء كله خير. لكن في حياء يعني إحنا نقول إيه، بس لما واحد يتكلم يقول لك أصلا استحييت، لا، الحياء ده مذموم. لما استحيت امرأة أن تسأل، وجاءت امرأة من الأنصار سألت، فقال دعيها يا عائشة، نعمة نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وسألت يعني عن يعني أمور خاصة بين الرجل والمرأة. بس أنا عايز أحاسب في الحتة دي شوية، حرج بس فضل. أنا عايز أحاسب في الحتة دي شوية. أحسن، إحنا بنعاني من جرأة النساء. نعم. لا دي قصة ثانية بقى. لما القصة دي اللي بدأناها في المرة الأخرى اللي قلنا فيها مسألة بتفتحها هو. لا أنا أسأل، أنا أتكلم عن، بتقول لك لا حياة في الدين، لا حرج، إحنا بنعدلها. إنه إذا ليه؟ لأنه يضيع الدين بين حيين وكبر. صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. قضية لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، عايزين ناخد السياق كله على بعضه. أكيد، لأن السياق والسباق يعني الحرج واللحاق يعني من المقيدات. نعم. هي بتقول له إيه؟ نعم. كيف تتطهر؟ نعم. قال خذي فرصة من مسك. نعم. فتطهر بها أثر الدم. نعم. قالت كيف تطهر بها؟ قالت تتبع أثر الدم. قال كيف؟ قال عجنيها يا عائشة. نعم. يبقى هي دي هي ما استحياتش او سياق اللي هي لم يمنعهن الحياء. نعم. في سياق ايه؟ في سياق لما سألت عن ماء المرأة. نعم. قالت فضحت النساء. نعم. فاهمني ازاي؟ نعم. فحضرتك ايه الحدود دي هي اللي ننضبط بها شرعا. اكيد. انا مقصود يا شيخنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش ازاي. نعم. قال علميها يا عائشة. نعم. عشان بعض لأنه سيتنزل إلى مثل هذه الأمور. نعم. بعض المشايخ وتبقى على الهواء بتسأله في مسائل في غاية الإحراج. نعم. فضائح. وهو يتكلم ويتوسع ويسمع ويسأل. نعم. هذا الكلام لا يجوز مطلقا. نعم. لحتى لنستبقي على حياء بناتنا وبيوتنا الذين يشاهدون. عندنا وسائل الآن من الممكن أن تقوم عوضا عن الكلام. جميل. ممكن رسالة، ممكن الرجل يسأل، يعني المسألة فيها أكثر من وسيلة حتى يبلغ الكتاب أجله أو حتى نصل إلى المراد. أنا قصدت من هذا أنه هناك حياء يعني ليس محمودا حين مثلا يستدين إنسان من إنسان مبلغا من المال ولا يكتب. هذا يعني ليه؟ يقول منعني الحياء. طيب ضاعت عليك أموالك بسبب أنك لم تكتب، لأنك فرطت في حق من حقوق الله عز وجل، من أمر من أمور الله تبارك وتعالى. حين أرى إنسانا على منكر ولا أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، ما الذي فعل؟ والله أصلا اتكسفت إن أنا أقول له ده غلط، شفته بيدخن قلت له يعني اتكسفت أقول له ده يعني حرام. أو رأيته على منكر ما فاستحييت أن أسأل، أو تمد إحدى النساء يدها فأصافحها، إيه اللي عملت كده ليه؟ استحييت. فأنا أقول الحياء هنا ده المشحياء، ده اللي مش حياء ده، أو الذي نقول إنه إذا كان من قبيل المشاكلة اللفظية. أيوة. يبقى نقول له لا، الحياء ده مذموم. يبقى الحياء حياءان، حياء محمود كله، الحياء الإيماني الذي تكلمنا عنه على مدى الحلقتين، لكن الحياء المذموم الذي منه هذه الأمور إن الإنسان يستحي أن يسأل. وعندنا وسائل مختلفة. سيدنا علي رضي الله عنه لما قال كنت رجلا مذاء وأراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن شفت الحياة ده بقى ده عشان إيه؟ عشان مكان فاطمة. استحييت أن أسأل رسول الله لمكان فاطمة ابنتي مني. نعم. فجعل واحدا من الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وده اللي نقدر نقوله الآن لبعض الناس، ما يقولش أنا كذا كذا، أو الأخوات اللائي يتصلنا على الشيوخ أيضا تقول فعل كذا معي، وتقول اسمها أحيانا، وقلت له يا محمد، يعني كأنها تفضحوا على رؤوس الأشهاد في منطقتها مثلا. لا، نقول المسألة ما حكم الشرع في مسألة كذا، لو أن رجلا فعل كذا، لو أن امرأة فعلت كذا، دون أن يحدد الشخص أو دون أن يعلم كنه. يعني الوسائل متعددة، ومن باب أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. نعم. جزاك الله خير. صلى الله عليه. لكن احنا برضو لسه ما وقفناش على أن الحياء يسكت الإنسان عن الشكوى. رؤية الآلاء أيضا مرة أخرى. أي نعم. مع رؤية التقصير هي التي تجعلني أفعل ذلك. أنا كم نعمة من نعم الله تعالى أغرقني فيها. أنا محتاج شيء معين، محتاج فلوس، لكن عندي صحة وعندي سيارة وعندي زوجة وعندي أولاد وعندي عمل وعندي الحمد لله أسير على قدمي. فإذا ما يعني مثلا تأخر شيء أردته، لا أقول للناس أنا حالتي كذا وأظل كأني أصيح في كل مكان أنه ربنا عز وجل ابتلاني بكذا وأخذ مني كذا. أستحي من الله أن لأنه عندي من خيراته وبركاته ورحماته ما أستمتع به على مدى حياتي. فإذا منعت فما منعت إلا لأعطى، ما منعه إلا ليعطيه. المنع قد يكون فيه عطاء وقد يكون في العطاء بلاء. نعم. فمن الذي يعني يستحضر هذه المعاني وهو مستحضر عظمة الله عز وجل وإكرام الله تبارك وتعالى له في سره وجهره وفي حياته كلها منذ صغره إلى يعني ما بلغ من العمر، هذا الاستحضار يجعله يستحي أن يشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه. نعم. جزاك الله خير سيدنا. صلى الله عليه. ويسعدنا وأفدتنا وأسعدتنا. بارك الله فيك. وأنا أحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خيرا. بارك الله. إخوتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يزرع الحياء في هذه الأمة. آمين. فالحياء كله خير، والحياء لا يدعو إلا إلى خير. ومن الأخلاق التي فقدت وذهبت فذهبت الأمة بعدها هذا الخلق، علموا أولادكم الحياء. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.